هذا بيان للناس. شوف كلمة بيان للناس بقى دي يعني معناه ايه؟ شوف البيانات لما تيجي بتاخد قوتها وسطوتها وعظمتها من قوة من اصدر البيان. ده انت ساعة ما تكون ثورة اقولك بيان رقم واحد بتقول الدنيا تشتغل. البيان ده جاي من مين بقى؟ من الله. يبقى انا مش هاخدك كده على لا. هذا بيان للناس. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هدى، احنا قلنا الهدى الطريق الموصل للغاية المرجوة، وموعظة معنى موعظة يعني ايه؟ هي حمل النفس ترغيبا او ترهيبا لعمل الخير بالترغيب والبعد عن الشر بالترهيب. تلك هي الموعظة. كل هذه الاشياء حينما جاءت في ثنايا آيات أسد يرجع سبحانه وتعالى إلى قصة أسد بعد ما خدنا منها العبرة والحادث لسه ساخن. قبل ما يكمل احنا مشتاقين بقى لقصة أسد وعايزين نعرف ايه، يوم يقول لك استغل بقى الحكاية دي وحط لهم الأشياء اللي انت ايه اللي عايز ايه تحطها لهم هنا هنا ايه، وإلا يمكن لما تنتهي القصة ينصرفهم. ما دامت المسألة بالشكل ده، انتم جنود الحق وعرفتم ذلك بتأييد الله لكم رسوله بالمعجزة الدالة على صدق، يبقى ما يصحش معركة زي دي واللي يحصل فيها يخليكم تضعفوا بقى، لان انتم عارفين سند ربنا للحق ايه وحملة ربنا على الباطل شكلها ايه. ودي احنا قلنا لكم السنن وبينا في البيان. ولا تهنوا، لا تضعفوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. انتم الاعلون كده بجنسيتكم كده من غير حاجه، لا قال ان كنتم مؤمنين. لا تهنوا، تهنوا تضعفوا. طب وتضعفوا ليه؟ قال لك لان الجراحات امهكت الكثيرين في موقعة واحد، لدرجة ان بعضهم ما بقاش يقدر يعني. النبي عليه الصلاة والسلام قلنا لما حب يصعد على المغدرش وصلح ابن عبيد الله عمل ايه؟ فاطلوا ظهره علشان يقوم. الله، يبقى ايضا دي ضعف. قال وان كان، لان لما تستحضر انك مؤمن وان ربنا لم يخلي بينك وبين جنود الباطل لانك نصير للحق والحق من الله وهو الحق مش هيسلمه، فيوم ما تيجي لك هذه المعاني اياك ان تضعف ولا تحزنوا. طب الضعف ده قوة في البدن، والحزن دي مواجيد. مواجيد على ايه؟ هيحزنوا على ايه؟ اما قال لك يا اخي مات منهم كتير وجرح كتير، ده مات منهم 75 شهيد، 5 من المهاجرين و70 من الانصار، ودي عملية صعبة قوي. والرسول عليه الصلاة والسلام واحد منهم لسيدنا حمزة زعل عليه وقال ده انا من غاز عشان قتله، يبقى ما يحزنوش؟ فما قال لك لا لا تحزنوا. ليه؟ لانك يجب ان تقارن الحدث بالغاية من الحدث. ايه الحدث والغاية من الحدث؟ صحيح القتل صعب او ازهاق للنفس، انما انظر الى اين ذهب، انظر الى اين ذهب، وانظر ماذا خلى بعده. اما هو فقد ذهب الى حياة عند ربه، مش حياة عندكم. اذا حياة عندنا لها مقاييس، وحياة عند ربنا لها ايه؟ مقاييس. مقاييسنا اعلى من مقاييسه، حاشا لله. يبقى ان نظرت اليه هو فاعلم انه ذهب لخير مما ترك. فما تزعلش عليه ليه؟ تزعل عليه ليه؟ ده انت تفرح له. ليه؟ ام قال لك لان مدامت الغاية هتصل الى هذه المسألة، يبقى هو ربنا اقتصر له مسافة الحياة ولا لا؟ مدامة الغاية ان يصل الى رحمة الله وإلى حياة عند الله، بمعنى الحياة عند الله. ده احنا لما بنكون في الغايات الدنيوية ونريد أن نذهب إلى مكان، نصر ممن يعجل لنا بالزمن لنصل إلى هذا المكان. بدل ما اروح اسكندرية ماشي نفسي اروح راكب حصان، وبدل ما اروح راكب حصان نفسي اروح راكب ايه؟ سيارة. ولما اروح سيارة المتربع او لك انا اركب طيارة. فاذا كانت الغاية المرجوة في النفس، وبعد ذلك يجيء لك حدث يقرب لك المسافة من الغاية، تبقى انت تزعل ليه؟ تزعل عليه ليه؟ واحد حيروح كده وما تقلت يبقى اختصر له المسافة ولا لا؟ يبقى اذا ما دمت تعرف الغاية يبقى لازم ايه؟ تعرف ان اللي وصلك للغاية اول يبقى ده خير ولا مش خير. طب وانظر الى ما خلف، هذا ما ذهب اليه، واللي خلفه ايه؟ اياك ان تقول ان هو حرم لي قوته في نصرة الحق. لا، بد قوة ثانية لكثير اكثر منهم للحق. لان الواحد لما يعرف كده ان انسان كده راح باع نفسه كده، ده لازم يعرف ان الغاية ايه. ولذلك كان رسوله صلى الله عليه وسلم في المعركة بدأ يقدم اهله، يقدم اهله ليه؟ لانه فاهم انه ان قتل الى اين يذهب. يبقى بيحب اهله ولا لا؟ بس بيحبهم الحب هو، ما هي برضو الناس هنا بتحب اهلها، بس الحب اللي هو ايه؟ بيحب. ولا تهنوا ولا تحزنوا، او ولا تحزنوا على ما فاتكم من الغنائم، او لا تحزنوا على ما فاتكم من الايه؟ من النصر. كل ده انتم الاعلو، انتم الاعلو. ولذلك جاء مصداق ذلك حينما نادى ابو سفيان فقال اعلوا هبل، اعلوا الهم يعني بقى عالي. فقال الرسول لأصحابه ألا تردون عليهم؟ قالوا بماذا نرد؟ قال قولوا لهم الله أعلى وأجل. إن لا تهنوا أي لا تضعفوا، ولا تضعفوا دي في المسألة البدنية، ولا تحزنوا ده في المواجيد القلبية، لأنكم أنتم الأعلون ما دمتم على الإيمان فأنتم الأعلون. وإذا أردتم أن تعرفوا الأعلون فقارنوا معركة أحد بمعركة بدر. هم قتلوا منكم في أحد وأنتم قتلتم منهم في بدر، ولكنكم أسرتم منهم في بدر ولم يأسروا منكم أحدا، وأنتم غنمتم في بدر ولم يغنموا شيئا، وأنتم الأعلون لأن الله حمى مدينتكم مع أنه لا حامية فيها ممن يكون فيه معنى الجندية. كل ذلك أنتم الأعلون. هذا إذا نظرنا إلى معركة بمعركة. وإن نظرنا إلى المعركة نفسها، خلي بدل الوحدة وننظر في أحد، أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وقد سبقت تلك القضية لأنكم حينما كنتم مؤمنين ومن شرط الإيمان اتباع أمر الذي لا ينطق عن الهوى انتصرتم، وانتصرتم انتصارا رائعا لأنكم قتلتم في أول جولة للحرب 20 من صناديدهم وفيهم صاحب الراية. ولكنكم حينما تخاذلتم في تنفيذ امر النبي الايمان اتلخلك ولا لا؟ يبقى اذا العملية اللي حدثت دي لتؤكد صدق وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. يبقى انتم اللي عملتوا العملية، تخاذلتم عن الامر، وما دمتم تخاذلتم عن تنفيذ الامر يبقى صدقت القضية في قول الله وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وأيضا فإنكم لو نظرتم إلى المعركة ذاتها لوجدتم أن عدوكم لم يتخلف في موضع المعركة عنكم، بل أنتم الذين بقيتم في موضع المعركة. طب وأين ذهب هو؟ ذهب الى ارض عنده اقوى من ارض المعركة، ما كانش للمدينة والمدينة ليس فيها احد، ما ذهبش الى هناك، وانما ذهب الى ايه؟ الى ناحية مكة. الله، يبقى هو اللي هرب ولا مش هو؟ وبعد ذلك ماذا حدث؟ الم يقل لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد من مطاردتهم؟ وفعلا خرج رسول الله مع من؟ اجاء بحامية لم تشهد المعركة؟ لا، اللي شهدوا المعركة 700 منهم 75 قتلوا، وكذا كانوا جرحى. 75 فيهم اسمه حمزة، مصعب بن عمي، عبد الله بن جحش، عثمان بن شماس، سعد مولى عتبة، دول 5 من 100 من المهاجرين، والسبعين من الايه؟ من الانصار. دول مطروحين من العدد الذي شاهد اول الموقع. حتى ان رسول الله لم يأخذ بدلهم من المدينة، من القوم الذين عرضوا انفسهم ليكونوا مع الجيش الذي يطارد قريشا وراه، بل آثر رسول الله ان يذهب بمن ذهب معه الى المعركة نفسه، ونقصين الجماعة اللي استشهدوا الجماعة الجرحى. لم يقبل ممن لم يشهد المعركة الا واحدا، واحد ابدى له العذر المقبول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو سيدنا جابر بن عبد الله. سيدنا جابر بن عبد الله لم يخرج في معركة أخرى، لان اباه قد خرج، عبد الله بن عمرو بن حرام قد خرج مع رسول الله. وجابر له 7 اخوات بنات وما فيش الا هو، فابوه قال له تخلف عني عن المعركة لسبع هؤلاء الاولاد. فلما قص ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل رسول الله عذره، وقال له انت الوحيد اللي ايه اللي تخرج معنا في المعركة. وذهب فطاردهم الى حمراء الاسد، لتعلم ان الله حين يقول وما يعلم جنود ربك الا هو، ثم تعرف ان واحد جه امن برسول الله كده بعد المعركة اللي هو معبد الخزاعي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انت واحد مش هتغني عنا شيء، يعني هتعمل لنا ايه؟ انما انت ايه؟ تروح تخزي العامة. فذهب حتى التقى بايه؟ ابو سفيان والجماعة بتوع قريش. قال لهم ده محمد واصحابه غيلب لكم بالجيش الزاحف الجرار ولا قبل لكم به. ففت ذلك في عضد من؟ في عضد قريش. وراحوا ايه؟ ولوا ايه وجوههم الى المدينة، الى مكة. وبعد ذلك ذهب رسول الله فلم يجد احدا، فعسكر رسول الله قرابة الشهر هناك. الله، يبقى معنى ذلك انه هم اللي فروا من المعركة ولا لا؟ يبقى انتم الاعلون ولا مش الاعلون؟ انتم بس ايه؟ لاحظوا الشرط، ان كنتم مؤمنين. يسلي المؤمنين فيقول ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الايام نداولها بين الناس، ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. اولا احنا كنا تكلمنا عن المس، المس ده اصابة بدون حس، يعني كده انما ما تحسش بحرارة بنعومة، انما اللمس بقى تحس بايه؟ يبقى كانها لفت كده، تحس بان فيها حراره، تحس انها ناعمه، انما اللمس ايه؟ لا تكاد تدركه ايه؟ لا تكاد تدركه شيء، يعني حاجه مسخه عليك. طيب، ان يمسسكم قرح، القرح هو الجرح، الجرح وفي لغتان يقول لك القرح بضم القاف، في الفاظ كده تأتي بالفتح والايه الضعف والايه والضعف مثلا، الا انهم قالوا القرح ده يبقى للجرح، انما القرح هو الالم الناشئ من الجرح، عشان يبقى كل لفظ له ايه له كل لفظ له معنى. ما هو انت ساعات تشوف بعض الالفاظ كده تفتكر ان معناها واحد، هي معناها واحد في الجملة، الا ان لكل واحد منهم ايه ملحظ. يعني انت مثلا انت تسمع رأى ونظر ولمح ورنق ورنى، كل دي تدل تدل على ايه؟ كلها على البصر. تقول له صحيح ده في الجملة، انما كل واحد له ايه، رمق بمؤخر عينه كده، لمح من بعيد كده، رنى بإطالة، كل حاجة لها ايه. يعني مثلا تقول جلس وقعد في المعنى العام ايه، يكاد يكون واحد معنى العام. نقول له لا، ده جلس عن اضطجاع، يعني كان مضطجعا فجلس، انما قعد عن قيام، كان قائما فقعد، انما بتنتهي الى وضع واحد ولا لا. وكذلك قرح وايه وقرح، يبقى كل واحد له ايه، له معنى ايه دقيق. يقولك مثلا الاسد له كذا اسم، الاسد والغضنفر والرئبال والورد والقسورة، صحيح باسماء الاسد، انما كل اسم له ايه. الاسد معنى عام، غضنفر يعني نفش لبده، ورد مقت صلبه، كل حاجة لها ايه، لها معنى في الجملة دي. ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، يعني ان اصابكم حاجة المتكم في احد فقد مس القوم ايه قرح مثله، في نير في بدر. لاحظ هنا ان المتكلم ربنا، يبقى ساعة ما يكون المتكلم ربنا لا يعني افتن جيدا الى مراداته في كلامه. احنا نعرف ان الشرط والجواب، الشرط يجي الاول وبعدين يجي الايه، ان تذاكر يبقى النجاح بيجي بعدين ولا لا، مش كده؟ طب نشوف كده، ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. مس القوم قرح مثله ده قبل ما يمسهم القرح، الله، فكيف يكون جواب شرط ده؟ ما يبقاش جواب شرط ده أبدا. إن يمسسكم قرح، كان يقول سيمس القوم قرح مثله، إنما إن يمسسكم قرح الآن يبقى جواب الشرط بتاعه فقد مس القوم قرح مثله من قبل ذلك. قال لك ده المتكلم ربنا، إن يمسسكم قرح فلا تبتئسوا فقد مس القوم قرح مثله، يبقى دي ليس جواب الشرط، انما هو بيدلك على جواب الشرط. بيقول يعني ان كان حصل لكم كذا ما تزعلش، ليه؟ لان سبق ان حصل ايه، يبقى دي تعليل لجواب الشرط، تعليل لجواب ايه. احسن واحد يمسكه يقول لك القران بتاعك اللي بتقوله عليه، طب هذا جواب ولا شرط؟ والجواب ازاي ده حصلت قبلها، ويقعد يلخبط لنا المعنى. قول له ده ايه، ده دليل الايه، دليل جواب الشرط. مش مسليهم لما تيجي تقول له مثلا لواحد ان كان حصل كذا فقد حصل لخصمك كذا، تبقى مسليه ولا لا؟ يبقى اذا ان يمسسكم قرح فلا تبتئسوا فليكن عندكم سلو، لان القوم قد مسهم قرح مثله. طيب الاسوة والتسلية تأتي بما وقع بالفعل ولا بما سيقع؟ بما وقع بالفعل. تبقى اذا بتعلل تعليل صح ولا مش تعلل تعليل؟ تعليل صح. ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح ايه مثله. طيب وايه الحكاية؟ قال لك بقى القضية العامة بقى، وتلك الايام نداولها بين الناس، وتلك الايام نداولها بين الناس. شوف بقى كلمة الناس دي بقى، نداولها بين الناس، ما معنى المداولة؟ داول يعني نقل الشيء من واحد لآخر، يعني كان هنا أم عمل ايه؟ نقله من هنا. طب نقل الشيء من واحد لآخر، ايه الشيء هنا والآخر والبتاع؟ احنا عندنا موقعتين، بدر وأحد. بدر كان فيها النصر بالإجماع، وأحد حنقول إيه؟ ما كانش فيها هزيمة بالإجماع، إنما لم يكن فيها نصر يا سيدي. كده ولا لأ؟ تبقى الأيام نزودها ليه؟ نقلنا إيه؟ حنسلم جدلاً بأنهم انتصروا كفار. نبقى نقلنا النصر منكم إليه. الله، اوعى تفوتك الملاحظة دي بقى، النصر لم ينتقل إليهم إلا بمخالفة منكم، ومعنى مخالفة منكم أنكم طرحتم المنهج، ومعنى أنكم طرحتم المنهج بقيتوا زيهم في أنكم ناس زيهم. طب أنتم ناس زيهم، مدام ناس زيهم ومتساويين يبقى ده يوم وده يوم. خد بالك من العبارة هي، وتلك الأيام نداولها، ما قالش بين المؤمنين والكافرين، إن ظللتم مؤمنين فلا يمكن أن تنتقل منكم أبدا. إنما شوف جايب كلمة إيه، وتلك الأيام، الأيام ما تفتكرش إنها اليوم ده الأوقات، يعني أوقات النصر أوقات الغلبة. عادة لما يجي يوم يقول لك ده يوم فلان على فلان، يوم فلان على فلان، إذن تلك الأيام نداولها بين الناس، ما قالش بين المؤمنين والكافرين ولا بينكم وبين قريش، لانكم لو ظللتم كما ايمانا ما كانش حصل. يبقى امتى بقى؟ قال لك اذا تخلى المؤمن عن منهج ربه. يبقى استوى مع مين؟ ما دام استوى معاهم يبقى ده له مره وده له مره، تبقى عداله ولا مش عداله؟ تبقى عداله ولا لا؟ لان شوف ان كنتم مؤمنين ما في ايه؟ لازم تلاحظها هناك. وتلك الأيام نداولها ما دمتم اشتركتم معهم في كونكم ناس، يبقى يوم لهم ويوم لكم. في الشطر يغلب بقى، ما يقوت بشر لبشر، ما هو الله تخلى، ما دام الله تخلى انتهت المسألة بقى، يبقى بشر لمين؟ ولذلك قلنا لما تخلى الرماة عن إنفاذ أمر القائد الأعلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهرت عبقرية خالد على عبقريتكم كده ولا لا؟ اذا خد بالك من كلمة ايه، وتلك الايام نداولها بين الناس، اياك ان تخلق وتقول وتلك الايام نداولها بين المؤمنين والكافرين، تقول هي الناس، لان الناس اللي هم مجموعة الانسان ان تجردوا عن منهج السماء فهم سواسية. صاحب الحيلة يغلب، صاحب القوة يغلب، كده صاحب العدد يغلب، صاحب العدد ايه؟ ايه اللي يعوض المسائل دي في النص؟ هو ان تأخذ الله في جانبك، لان لا يجرؤ مخلوق ان يكون في مواجهة الحق في معركة، محدش يقدر عليها دي ابدا، مين يقدر عليها دي؟ احنا قلنا زمان وتاجب تفهموها، ان الولد الصغير حينما يضطهده الزملاء بتاعه كده، وبعد ذلك يلجأ الى حضن ابيه، انتهى. يستفرضوا امتى بقى؟ لما يبقى الوحاو، كذلك الكفار والمؤمنين يستفرضوك لما يكونوا ايه، اما تتخلوا عن منهج الله وتبقوا لوحدكم، لان ربنا مش هينصر الناس مش على منهجه، لان لو نصر الناس مش على منهجه القضية تبطل. يبقى اذا ايه، ولذلك ايه، استقرئ القرآن فستجد ان كل خبر عن الانسان معزول عن المنهج الالهي كله شر، كله والعصر ان الانسان على اطلاقه لفي خسر. اما اللي ينجى من الخسر مين؟ الا الذين امنوا، ثم دول ان الانسان خلق هلوعا، هو خلق كده، اذا مسه الشر واذا مسه الخير الا مين؟ الله. اذا كل كلام عن الانسان على اطلاقه يبقى من ناحيه مين؟ الشر. ايه اللي ينجيه من دي؟ المنهج. يبقى اذا هنا وتلك الايام نداولها وبين ايه؟ وبين ودي لدعه ارصى شويه كده. طب مش انتم خلفتم عن الامر؟ طب ما بقيتوا زيهم ايه؟ يعني الفرق بينكم وبينهم بقى؟ خلاص الحكايه. يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا. لان لما تيجي في وقت النصر حتى اللي ما اشتركش في حاجه بده يحشر نفسه كده، مش كده؟ انما وقت الهزيمه يبان الايه، يبان الصد، اللي يظل مع الهزيمه واللي يظل مع الاثار الضاره به ويظل في موقفه يبقى ده ايه، وليعلم الله الذين امنوا الله يعلم الذين آمنوا حدثت معركة أو لم تحدث، إنما علم لا تقوم به الحجة، لكن حينما يحدث بالفعل يبقى علم قامت به الحجة عليكم. أحسن تقول ده لو كان لو حصل لكنا نعمل، يقول لك لا أو حصل هو اللي عملت. يبقى فيه فرق بين إيه؟ إن الله يعلم الأشياء كما إنما ما تقومش به الحجة. يقول لا ده لو كنت انت وديتنا معركة كنا هنصبر، مش حجة. يجي مثلا زي ما قلنا مرة ان يجي مثلا عميد الكلية مثلا يقول للمدرس بتاع المادة احنا عايزين نشوف المتفوقين دول عشان نديلهم جايزة وبتاع، يقول له على ايه امتحان ولا بتاع، نظر اقول لك على المتفوقين فلان فلان بالترتيب. عميد الكلية ما يصدقش مين؟ يقوم يعملوا امتحان ويعملوا غير المدرس، وتطلع النتيجة بقت بحجة ولا لا؟ فكذلك هو ربنا يعلم صحيح، انما ما يقولش ده انا كنت اعلم انكم لو دخلتوا معركة هتعملوا كذا وكذا، ممكن يقولوا لا ده احنا لو دخلنا هنقول طب ندخلكم معركة. يبقى التغيير هنا مش في علم الله، التغيير في المعلوم لله، مش في العالم بل في المعلوم. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. ساعة ما تسمع كلمة اتخذ دي تعرف انها اصطفاء. اتخذ الله ابراهيم ايه؟ خده خليل له. اتخذ فلان فلانا صديقا له. يبقى اثره ولا لا؟ يبقى الاتخاذ دائما انه يخده في جنبه لمين؟ للمزية له. للمزية يتخذ منكم شهداء جمع شهيد. طب وشهيد دي معنى؟ قال لك لا معاني متعدده. شهيد بالمعنى هو الذي يقتل في المعركه، وده هيبقى حي ويرزق عند ربه، مش كده؟ اوعى تقول احنا لما نفتح التربه القبر هنلاقيه برضه شويه عظام وشويه. قال لك هو احياء عندكم انتم ولا عنده هو؟ طب ما دام فتحت عليه قبر بقى عندك، يبقى عندك زي ما انت شايفه كده. ما هوش عندك يا اخويا، هو قال عندك انت احياء عندك؟ لا حياء عند ربه. يبقى إيه لله على خلقه حياء؟ احنا ما نعرفش كنها ايه. يوم ما تفتح القبر بقت امر محس عندك، بقت عندك انت، محدش قال لك عندك يا اخوي، انما هو قال احياء عند مين؟ عند ربه. ويتخذ منكم شهداء. ادي الشهيد بالمعنى كده. طيب ولا شهداء على حق من ما قامت من اجله المعركة. كل واحد بيحب الخير لنفسه، فلو لم يعلم هؤلاء ان اقدامهم على ما يؤدي الى قتلهم خير لهم من بقائهم على حياتهم لما فعلوا. يبقوا شاهدين للدعوة ولا لا؟ يبقوا شاهدين للدعوة. او شهداء على انهم بلغوا حتى انتهت دماؤهم، لتكونوا شهداء على ايه؟ على الناس. والله لا يحب الظالمين. تزيين الآية بكونه لا يحب الظالمين معناها ايه؟ معناها ان المعركة يجب ان تدور في اطار الحق. فزي ما قلنا ما داموا الناس متخلفين عن المنهج قالوا ما بظلين، الشطر يغلب بشطر. مش كره للكافرين دول وحب لكم انكم امنتم، يعني يظلم لا، الشطر يبقى بشطرته مش حظي. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. كونه يمحص غير كونه يمحق، لأن التمحيص تطهير العين، إنما المحق إزالة العين كلها. تمحيص العين تفضل بس نخلص منها العناصر الضارة، انما المحق نذهب بها كلها. وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ مساله كده كلمه تقال؟ لا، ده لابد من تجربه تثبت انكم فتنتم ونجحتم في الفتنة. فتنة الامتحان. يبقى اذا ما تفتكروش انك انتوا هتمروا كده المسائل كده، لانكم انتم ايه حاملين دعوه الحق، وحاملين دعوه الحق لابد ان تكونوا اسوه حين يكون الحق ضعيفا، لان الحق لما يبقى قوي مش عايز اسوه، انما يعوز اسوه امتى؟ حين يكون ايه ضعيفا. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم اكنوا برضه زي ما قلنا زمان قبل كده، هو يعلم ويعلم الذين جاهدوا ويعلم الصابرين، ولكنه علم لا تقوم به الحجة على الغيب. فالعلم اذا حدث له واقع يبقى علم منه حجة على مين؟ حجة على الغير. ولقد كنتم تمنون الموت. الله، إن القوم الذين فاتهم شرف الاشتراك في بدر حبوا انهم يروحوا لمين؟ لأحد. قالوا انت كنت بتتمنى الموت، كل واحد بقى يعني عايزهم. انت كنت فاهمين المسألة يعني لازم تكون نصر كده، ان كانت المسألة كل معركة يدخلها المؤمنين تبقى نصر نصر نصر، تبقى انتوا داخلين للفأل ولليمن وللنصر، انما انا عايزين مين اللي هيدخل وبيع روحه. فلو ان الامر يمر رخاء لكل واحد دخل النار. ام حسبتم اي ظننتم أم تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. جاهدوا دخلوا في زمرة الحرب، الصابر اللي صبر على أذى إيه؟ على أذى الحرب. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. اللي كنتم بتتمنوه زمان بقى إيه؟ بقى قدامكم. فلو ان التمني كان صحيحا لاقبلتم على الموت كما تقبلون على الحياه. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك اسمه الاول له، واحنا عرفنا في القران ان له اسم تاني جاء في الايه في الانجيل اسمه ايه. لو نظرت الى فلسفه التكوين الاسمي له صلى الله عليه وسلم محمد واحمد. محمد وردت في القران اربع مرات، احمد وردت مره واحده. هذه ايه من محمد، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ما كان محمد في سورة الايه الأحزاب مش كده؟ طيب يا سيدي، محمد رسول الله والذين ايه، يعني الآيات اللي ذكر فيها غير محمد، وذكى ومبشرا برسول يأتي من بعد ايه اسمه أحمد. ده كلام على ما محمد. الاسم الاثنين احنا نعرف ان الاسم هو ما وضع علما للمسمى، بحيث اذا ذكر الاسم جاء الى الذهن مين؟ المسمى. فاذا اشترك اسمان في بيئه واحده في اسم يبقى لا بد من التمييز بينهما بوصف. اذا سموا اسره واحده ولدين محمد، لازم هيجي بعدين يقول لك محمد الكبير ولا محمد الصغير، ومحمد القصير ولا محمد الطويل، محمد الاسمر ولا محمد الابيض. ضروري كلمه محمد وكلمه احمد مشتركين في اصل الماده، لانها من الحاء والميم والدال، مادتها ايه؟ حمده، اللي هي الحمد. الا ان توجيه الاشتقاق محمد غير التوجيه الاشتقاق في احمد، لان معناها قبل ان يكون علما، لان لسه إذا خرجت به عن معناه الأصلي إلى أن يصير علما انحل عن معناه الأصلي وصار علما على مين؟ الشخص. ولذلك يمكن عايز يبقى عنده زنجياوي يسمها أمر، حد يقول له لا ما تسمهاش، هيسمها أمر. وعنده عبد شقي يسميه إيه؟ سعيد، مش كده ولا لا؟ الله، يبقى إذا صار الاسم علما على شيء يبقى انتقل من مين؟ من معناه الاصلي وراح لمعنى مين؟ لمعنى العالمين. لكن الناس حين تسمي تلمح التفاؤل. طب واللي الزنجية دي اللي سماها قمر لمح تفاؤل ايه؟ ام قال لك يا اخي فقد جمال المسمى تبقى تاخد جمال الاسم. طيب كلمة بقى محمد لما تشوف اذا نظرت اليها في الاشتقاق ثم تجد محمد يعني ذات وقع عليها الحمد من غيرها. احمد وقع منها الحمد لغيره. يبقى محمد زي ما تقول فلان المكرم وقع التكريم من الغير عليه. خلاص هنجيبها من زيها مكرم. يبقى وقع التكريم منه لغيره. عندنا اسمين الاثنين من مادة الحمد ولا لا؟ الاثنين من مادة الحمد. بس في محمد ملحوظ فيه ان الحمد وقع عليه من غيره. واحمد الحمد وقع منه لغيره. بس مش وقع الحمد كده بس الحمد. ده محمد وقع عليه الحمد كثيرا. محمد كتير. لان لو عرفنا وعوزنا بس وقع منه وقع عليه الحمد نسميه محمود وسنتيه. محمود يبقى وقع عليه الحمد ايه؟ مرة. انما محمد اوه كتير كتير الكل عمال يحمد. طيب تعالى ثالث احمد وخر. طب احمد دي زي افعل التفضيل فلان اكرم من فلان. يبقى فلان كريم وفلان ايه؟ يبقى احمد وقع منه الحمد كثيرا. طيب لما يقع منه الحمد نقول حامد مش كده؟ يبقى ما حامد. يبقى اذا احمد مبالغه في حامد ومحمد مبالغه في محمود. اذا فرسول الله جمع الامرين فهو محمود من الله وحامد لله. يبقى محمود منه محمود مبالغة فيه محمد من مين؟ طب وحامد وقع منه الحمد كثيرا فصار أحمد. يبقى محمد واحمد الاثنين واخدين ايه؟ قال لك لان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع له الله بين امرين. مقام الاصطفاء ومقام المجاهده. فبالاصطفاء كان محمدا ومحمودا. وبالمجاهده كان حامدا واحمد. يبقى اذا فيه مقامين اثنين. مقامين لرسول الله. ولذلك دي هيبقى لها كلام ويانا هنا في المعركة. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد القمة ينحل عن أمر الرماة وتحصل الكرة من المشركين بتوع قريش على الله. وبعد ذلك يتجه صحابيه هنا وهنا ويفرون. وبعد ذلك هو يصعد إلى الجبل ويتكتل عليه لحد ابن قميئة ما يجي بحجر كده ويروح ضارب حضرة النبي عليه الصلاة والسلام فيكسر رباعيته ويجي حلقات المغفر في وجنتيه كده ويدخل فيه ويسيل منه الدم. وبعد ذلك ما يقدرش يطلع السبعة. دي كلها مجاهدات بشرية. أما كان الله سبحانه وتعالى ما يخليش يقول لا وليه يحرمه من لذة المجاهدة دي؟ لازم ياخد لذة الايه؟ لذة المجاهدة. وعلشان الناس يعرفوا من المؤمنين بمحمد ان الله لم يأتي ليدلل محمدا على خلقه ولكن ليدل بما يأتي له على ان محمدا مصطفى عن حق. وإلا لو كان ما تيجي كده المسألة كده يعني سهلة. لا أبدا. وليدلك على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حدث له ما حدث شوفوا بقى الاتباع بتاعه في فرار من المعركة في هزيمة. يوم ماذا يحدث؟ سيدنا أبو عبيدة رضي الله عنه يذهب الى سيدنا ابو بكر فيجد حلقتي المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم. يوم سيدنا ابو بكر يحاول يخلعها فيحركها حركه تؤلمه الرسول. فسيدنا ابو عبيده يقول له اليك يا ابو بكر بالله دعني. وبعد ذلك ياتي بفمه وبشفتيه اللينتين ويقعد يهدهد في الحلقه كده الى ان يخرجها. نروح مخرج الايه؟ الحلقتين كده. دي مساله. وبعد ذلك الدم يقعد ينزف لحد ما وبعد ذلك تاتي ستنا فاطمه. ما الذي الهمها هذا الالهام؟ والدم ينزف ويسكوه ما ينشكش ومش عارف. وبعد ذلك تاتي بقطعه حصيره حصير فتحرقها. وتاخد التراب اللي طلع من الحريق دي وتروح مضممه به الجرح وحرق التراب مطهر. الله ليه ليه ليه ينحرم الوجود من امثال زي دي من اشياء زي دي؟ يجي مثلا انس بن النضر يذهب فيجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع يقول الي الي. فيستنى رايح ما يلاقيش الرسول. وبعد ذلك يلاقي الصحابه قاعدين حاطين ايدهم كده قد اخذوا بايديه. ما لكم؟ يقولوا قتل رسول الله. اشاع ان رسول الله قتل. يقول واذا كان رسول الله قد قتل فماذا يبقيكم بعده؟ قاتلوا على ما قاتل علي. قاتلوا على ما قاتل علي. والا فيعني المساله ايه يعني؟ دي كلها مواقف ولا مش مواقف؟ كلها مواقف. كيف كانت تاتي هذه؟ اذا رسول وما محمد الا بس اسمعوا بقى. محمد ادي منزلته. ولكن هو رسول. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بعد عيسى. فكان من الواجب ان نعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم مؤكد على بشريته. مؤكد على ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم؟ وهل انقلب اتباع الرسل السابقين على اعقابهم حينما ماتت رسلهم؟ فكيف تكونون اقل شأنا من هذه الامم؟ أروا أنه حدث هذا. لماذا لا يبقى الخير الذي بلغه فيكم رسول الله إلى يوم القيامة؟ والرجل الذي يصنع خيرا يموت بموته، أيكون قد صنع شيئا؟ اللي عايز يعمل خير هو اللي يعمل خير يخلفه. إنما خير يفضل كده. ولذلك الزعامات الفاشلة هو الزعيم اللي يفضل زعيمه بعدين نجي ندور على حد بعدهم نلاقيه. يقول له هو خنقهم ليه؟ كان خايف منهم؟ انما لازم كان يربي ناس بحيث لما يروح يبقى يلاقي غيره. ما محمد الا رسول. ساعه تسمع اسلوب يسموه اسلوب القصر. اسلوب الايه؟ القصر. يعني بيقصر محمد على الرساله. طب اذا قصرت محمدا صلى الله عليه وسلم على الرساله يبقى معناها انهم كانوا فاهمين ايه؟ يمكن كانوا فاهمين ان هو اكبر من رسول شوية ولا يموتش. فقال لهم لا هو ايه؟ هو رسول. وقد خلت من قبله ايه؟ ومدام قد خلت من قبله الرسل يبقى ما فيش حد حيو ايه؟ هيخلت. طب هي دي حاجة كانت تغيب؟ ام قال لك ايوة كانت تغيب. وبدليل انها حتى بعد ان نزلت هذه الاية قرآنا يتلى وعلى من له فطرة صافية يأتي وحي الله على وفق ما تريد وهو عمر بن الخطاب. برضو حينما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقل قال السيف هو اللي يقول محمد مات زي موسى ده راح بس وحيجي لي. عمر اللي يقول كده ده كأن هول الفاجعة خلاه ايه؟ ينسى الآن. ما تغش في بؤرة الشعور. تيجي في بؤرة شعور مين؟ سيدنا أبو بكر. قال له ايه اللي جرالك؟ الم يقل الله افان مات او كفر؟ قال عمر فوالله كاني ما سمعتها قبل الان. دي تدينا حاجتين اثنين. حاجه عشقهم لمحمد وحاجه ايمان بقى كمان. وان العشق ما يخرجش عن طور الايه؟ سيدنا عمر يقول والله النبي لما سمعت ان محمد قتل خارت قوي وما رددتش، وبعدين لما سمعت ان ابو بكر قال الكلمه دي برضه ايه وقعت على الارض كاني لم اسمعها الا ايه الا الان. اذا ما محمد الا رسول، لا ترتفعوا به انتم فوق ما رفعته انا، فرفعتكم له دون ما تحبون ان يرفع له. انتم ليه كده؟ ده انا رفعته وانتوا عايزين ترفعوه؟ هي دي الرفعه اللي عندكم اللي انتوا عايزينها؟ انا رفعته. ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. معنى انقلب على عقبه يعني ايه؟ رجع. الرجوع ده يعني رجوعا عن المعركة لما راحوا وخرجوا من المعركة، ولا رجوعا عن اصل التشريع واصل الديانة واصل الرسالة اللي جايبها محمد؟ يصح وايه ويصح. كلمة افان مات او قتل، احنا كنا تعرضنا الى الموت والى القتل في حلقات سابقة، وقلنا ان الاثنين الموت والقتل مؤداهم واحد وهو الذهاب بالحياة. الذهاب بالحياة قال لك اه، الا ان الذهاب بالحياة مرة يكون بنقض البنية التي لا تسكن الروح الا في البنية بمواصفاتها، فان قص البنية ولم تجد الروح المسكن الملائم له تسوي، لكن ده بنقض البنية. لكن الموت بقى على اطلاقه هو ان تذهب الحياة بدون نقض البنية، يذهب حتى انفه كده بطبيعته كده تفتل ايه مات، يبقى ده اسمه ايه؟ موت. يبقى الفصل الاثنين بيؤدوا الى ايه؟ ذهاب الحياة. الا ان القتل اذهاب الحياة بنقض البنية، لان الروح لا تسكن مادة الا بمواصفات خاصة، فإذا انتهت هذه المواصفات ذهبت الروح. لما تذهب الروح يبقى هيجي موت بقى، هيجي موت حقيقي. لا، يبقى ربنا بيقول أفإن مات أو قتل لأنهم أشعروا أنه قتل. طب فكيف يجوز على ذلك على الصحابة والله قال والله يعصمك من الناس؟ زال أم قال لك وهل أنت علمت أن الآية نزلت قبل هذه أو بعدها؟ وهل انت حسن الظن او بان كل صحابي بيبقى مستحضر كل ايات القرآن في مؤرد شعوره؟ اذا كان سيدنا عمر نسي الاية بتاعي افان مات او ايه او قتل، لما اشاعوا انه قتل قال هنسلم جدلا، مش هنناقش الحكاية دي، هنسلم جدلا انه مات او ايه او قتل. افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. وعلشان تتم بقى الصورة في مسألة ان الروح لا تسكن الا في مادة لها مواصفات خاصة، اذكروا ما ضربناه من الامثال التقريبية. وقلنا المصباح الكهربائي فيه كهرباء وفيه ايه زجاجة، اللمبة دي اذا انكسرت اللمبة الضوء يفضل ولا يذهب؟ يذهب. الله طب ده الضوء موجود، قال لك ما هو الضوء ما يظهرش لنا الا في لمبه بالشكل ده مفرغه الهواء وبشكل خاص، فاذا عملت كده والهواء دخل يروح. قال لك الله، تبقى اذا الكهرباء ما تبانش لنا الا في ايه؟ الا في مواصفات خاصه. كذلك الروح عايزه مواصفات خاصه، قلب يبقى مش عارف ايه وكبد شكله ايه ومخ شكله ايه. سيد الحكايه دي المخ، سيد المساله دي مين؟ ما دام المخ لسه خيالا يهتلينا يبقى كل شيء قد يكبر، كل شيء. ولذلك اللي يقف قلبه يعمل له ايه؟ يقول لك ابتدي بسرعه وشق صدره ويعمل له تدريك، ومرار يجي التدريك وروح على طول كده. يبقى اذا الروح ما تسكن. فاذا ما نقضت البنيه بقتله، ضربت ضربه على دماغه، ضربت ضربه اصبت قلبه، يبقى ما يقالش ان الروح راحت الاول، لا، ده الروح ما حلتش في الجسم اللي مواصفاته ايه؟ ان مواصفاته اختلفت. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقلنا إن المعركة أي معركة أحد تمثلت فيها الصنوف التي تنسب إلى الإيمان تمثيلا يتضح في موقف ابن أبي حيث انخذل عن رسول الله بثلث القوم، ومرحلة أقل منها تتمثل في طائفتين همتا ثم شاء الله أن يربط على قلوبهما فيظلا مع رسول الله. ولما نشبت المعركة كان الرماة موقفا أيضا في الحركة الأحدية، فحينما رأوا النصر أولا ورأوا الغنائم سال لعاب بعضهم على الغنائم فحصل انشقاق فيه، فعبد الله بن جبير وهو رئيس الرماة ومعه من معه من القلة يصر على تنفيذ موقفه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وقوم آخرون أرادوا الغنائم. وحينما أشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل، البقية الباقية من بقية الرماة ومن غيرهم فروا من المعركة، ورسول الله ينادي القوم إني رسول الله ارجعوا إلي أيها القوم. مصاف إيمانية تمثل لنا كيف يصف الله مواقف المنسوبين إليه، وتصفية مواقف المنسوبين إليه تصفية تربي أولا حتى يعلم في مستقبل الحركات الآتية موقف كل واحد وأنه مقضوع إيمانيا إن وقف موقفا يخالف منهج الله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في موقف الإنهاك لقوته، لدرجة أننا قلنا أنه أراد أن يصعد فلم تقوى مادته البشرية فطأطأ طلحة ظهره ليصعد النبي عليه، وهو في هذه المرحلة من الإنهاك المادي البشري يريد الحق سبحانه وتعالى أن يعطيه من القوة في هذا الضعف وفي هذا الإنهاك ما يقف به أمام جبار من جبابرة قريش. كان يتهدده، ولو أن الموقف كان موقف قوة لرسول الله لكان من المعقول أن ينتصر رسول الله على جبار قريش، ولكن الله يريد أن يرينا تأييد الله لرسوله بحيث يكون في موقف إنهاكه وكيف يقف من جبار قريش هذا الموقف. هذا الجبار هو أبي بن خلف الجمحي، وكانت عنده رمكة وهي أنثى الفرس. يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الرمكة أنا أعلفها كل يوم فرق ذرة لأقتلك عليها، فيقول له رسول الله قولة الواثق أن ربه لن يخذله أنا أقتلك إن شاء الله. لم يلتقي مع رسول الله في المعركة وهو في قوته، ولكنه جاء لرسول الله وهو في هذا الموقف أسخن فيه بالجراح، كسرت رباعيته، دخلت حلقة المغفر في وجنتيه، سال دمه، كل ذلك. وبعد ذلك يأتي أبي ابن خلف الجمحي

يأتي إلى واحد من قتل المعركة، وقتل المعركة لا يغسلون، لأن اللي يتغسل ده اللي ماتوا هم أحياء. فيأتي لواحد من قتل المعركة ليقول اغسلوا هذا، شيء عجيب، خرج عن القاعدة الشهداء وهو حنظلة. فلما عرف ذلك قال إن الملائكة غسلت. طب والملائكة غسلته ازاي؟ ايوه الملائكة هي اللي غسلته. لقد اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخبر بعد ذلك، لانه لا يخرج حنظلة عن قانون الشهداء في انه يغسل، والذي يغسله الملائكة، ويرى رسول الله ذلك المشهد ويقوله لاصحابه ان الملائكة تغسل حنظلة، فيذهب بعد ان ذهب الى المدينة ليسأل عن السر، فيعلم ان حنظلة قد دخل باهل بيته اي بعروسه ليلة واحدة اول ليلة، ثم نودي للمعركة فاعجله نداء المعركة ان يغتسل، فذهب الى المعركة جنبا، فذلك غسل الملائكة له. يتأكد الخبر من مين؟ من زوجه. إذن فذلك شهادة أخرى أن الله سبحانه وتعالى لم يتخلى عنهم في أوقات هذا الضعف، وأن تلك العملية كانت عملية مقصودة. الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي الله له أشياء لتؤكد لنفسه أنه رسول الله. ألم نقل سابقا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء له صحابته فقالوا يا رسول الله إن جابر بن عبد الله عليه دين ليهودي، وأجل الدين دز التمر، وتمره خاس هذا العام، يعني لم يأتي بمحصول، فنحب يا رسول الله أن تطلب من اليهودي أن ينظر جابرا، ينظر يعني أخر للدين شوية. ذهب رسول الله إلى اليهودي وطلب منه أن ينظر جابرا، فلم يرضى اليهودي، لا يا أبا القاسم، فأعاد عليه فقال لا يا أبا القاسم، فأعاد عليه فقال لا يا أبا القاسم، فقال رسول الله بثقة الإيمان بالله يا جابر اذهب بي إلى بستانك، إلى حيطك، يعني إلى البستان. فذهب رسول الله فجاس خلال النخل، ثم ذهب إلى عريش جابر الذي يجلس فيه، واضطجع وقال يا جابر جز، يعني اطبح واقضي، جز واقضي. قال جابر فذهبت فجزست، فإذا ما جزسته يؤدي ما علي لليهودي ويبقى بي ما لم يبق لي وأنا مدين. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال رسول الله؟ قال أشهد أني رسول الله. يبقى دي الله بيديله بينات في وقت يهودي ما يرضاش بشفاعة النبي، ويوم يديله في وقت الضعف الأدلة اللي تؤكد له ايه؟ تؤكد له. والذي يدل على ذلك حتى الذين كانوا يحبون إيذاءه في اسمه، هو اسمه محمد كما قل، ومحمد يعني ايه؟ ممدوح من الايه؟ من الكل، ومش ممدوح بس، ده ممدوح بكثرة. فيجي خصومه يريدون ان يهدوه ويشتموه ويلعنوه، يوم الله سبحانه وتعالى يصرفهم حتى عن شتم الاسم، مش المسمى، هم من شتموا الاسم المسمى ما ينشيته، لكن برضو اراد الله ان يصعد العصمة فقال ولا اسم يشتموه. طب ازاي ولا اسم يشتموه؟ ها أم قال إيه؟ أنا سألهمهم أن يسموا المشتوم عندهم بدل ممدوح يسموه مذموم، ويسموا بدل محمد مذمم، ويسموا بدل محمد إيه؟ ولما يلعنوا يشتموا، ما يشتموش الاسم محمد، يشتموا الاسم اللي هم بيقولوه مذمم. يقوم رسول الله يضحك لما سمع ما قالته ام جميل امراه ابي لهب مذمما ابينا، مذمم يعني تقصد مين؟ تقصد محمد، بس معلش محمد ظنت باللفظ المكرم عن انها تقول، جابت اللفظ المقابل مذمما ابينا وديله قلينا وامره عصينا. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا تعجبون كيف يصرف الله عني ذم قريش ويصرف عني شتمهم ولعنهم؟ انهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وانا محمد. شوف شوف ازاي ربنا من افواههم هم نفسهم اللي هي اللي فاهمه انها تجيب، علشان نبعد حتى عن الايه، حتى عن الاسم ان يلعن، اما المسمى فلن يلعن ولم يذكر لهم اللفظ يقولوا فيه حتى ولا هذا، حتى ولا هذا. كل ذلك جاء في هذه المعركه، فكأن هذه المعركه كانت التربيه الاولى لصحابة رسول الله والتأكيد على صدق بلاغه عن الله. ولذلك حين نلحظ المعارك التي جاءت بعد هذه المعركة لم تجد هزيمة لهم في معركة أبدا، لأنهم صفوا التصفية وربوا التربية اللي كل واحد عرف ان ربنا هيفضح اللي في نفسه وربنا هيقول عليه، فكل واحد دخل المعركة ايه، وكل المعارك بعدها جاءت ايه، جاءت نصرا وجاءت سلاما. فهو يقول: أفإن مات، وقلنا الموت والقتل والفرق بينهم، انقلبتم على ايه؟ عقابكم انقلب على عقب الصورة حركية مادية مرئية. طب صحيح ده في المعركة لأنهم فروا وانقلبوا كده، معنى انقلب كأنه كان مواجه لمعركة وبعدين انقلب كده، يعني ادى ظهره الايه؟ يبقى هي قد بعضها ولا والأدبار ولا لا؟ ما هي ولا والايه؟ الأدبار. طيب، ولكن فيها معنى انقلاب حسي ايضا، بعد الانقلاب الحسي فيه معنى انقلاب ثاني، انقلاب نفسي، وهو ايه؟ وهو عن انصراف عن اصل الدين. ولذلك حيجي بعدين يعرفنا ان المنافقين بعد الحكايه دي ما حدثت كان لهم كلام، والمؤمنين اللي هم يعني شويه كده لهم كلام. المنافقين اللي هم شر من الكفار قالوا خلاص بقى احنا نرجع لديننا وللايه، واللي شويه شويه ايمانهم يعني مؤمنين برضو انما ايمانهم ضعيف، قالوا لا احنا سنذهب الى ابن ابي لياخذ لنا امانا من ابي سفيان. فيقف بعض الصحابه فيقول: اللهم إني أبرأ إليك من قول هؤلاء، يعني الذين قالوا نرتد إلى ديننا القديم، وأعتذر إليك وأستغفر عن قول هؤلاء. يعني وزعها بالحق كل واحد على إيه، اللي قال نروح لديننا الأول قال أبرأ إليك منهم، واللي قال يا رب دي ما أفعل لحظة ضعف فأنا إيه أعتذر عنهم وأستغفرك لهم. ومن ينقلب على عقبيه بده يدي قضيه بقى ايمانيه عشان تظل كده على ذكر فلن يضر الله شيئا. ليه؟ قال لك لان الله قبل ان يخلق شيئا من خلقه له كل صفات الكمال، اذا فاي صفه من صفات الكمال لم تقرا بالخلق وانما طرا بها الخلق. ده هو اوجد لانه ايه؟ قادر، اوجد لانه حكيم، اوجد لانه عالم، الله كل دي. اذا خلقكم لم يزده صفة من صفاته، يبقى حين خلقكم وصنعكم اعطى لكم المنهج لتكونوا خلقا سويا. تبقى المصلحة عايدة على مين؟ علينا احنا. يبقى كان يجب ان تنظروا الى المناهج من الله على انه لا نفع فيها لله، ولكن النفع عائد علينا. ولذلك من يلحظ هذه يبقى ربنا يستحق الشكر على انه كلف. ولذلك جاءت الآية بعد ذلك لتقول وسيجزي الله الشاكرين، لأن الشكر معناه إن فيه إيه؟ إن فيه نعمة. النعمة دي سيجزي الشاكرين بعد الحكاية دي. قال لك إيه؟ وإن كان حصل كده ففيه إيه؟ تمحيص، وفيه تعليم، وفيه بيان لمكانته صلى الله عليه وسلم من ربه، وفيه أنهم علموا تعليما يستحق أن يستحق الله منهم أن يشكروه عليه، وسنجزي الشاكرين.